بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نعالج في الربع الأخير من الحزب 47، وفي بداية هذا الربع نجد كتاب الله يعرض على أنظار المشركين الذين لا يزالون متمسكين بمعتقدات الجاهلية الأولى، وعلى من مات لهم من الناس نبذة من أحوال الأمم الغابرة، مبينا بعض ما جرى لها من ماجريات ونزل بها من أحداث، وخاصة ما دار في ديارها من صراع عنيف بين دعوة الأنبياء والرسل الذين أرسلوا لهدايتها ودعاية المتكبرين والجبابرة الضالين الذين أضلوها وأصروا على التحكم في مصيرها. وفي نفس الوقت يحض كتاب الله كل باحث عن الحق متطلع إلى معرفة الحقيقة في أمر النبوات والرسالات على أن يسير في أرض الله باحثا منقبا لاستكشاف آثارهم الغابرة ومشاهدة البقية الباقية من حضارتهم الذاهبة، ففي ذلك العبرة البالغة والدليل القاطع على المصير المظلم الذي ينتظر الضالين والنهاية المحزنة التي تصيب الكافرين. وذلك قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ففي هذه الآية وما مات لها يبين الحق سبحانه وتعالى ما أصاب الأمم الغابرة والحضارات القديمة من تلاشي والزوال، وما نزل بساحتها من الدمار والاضمحلال. ويؤكد كتاب الله أن أكبر سبب للدمار الذي أصابها والاضمحلال الذي نزل بها هو أنها سلكت في حياتها طريقا مضادا من كل الوجوه للتوجيه الإلهي الرشيد الذي جاء به الأنبياء والرسل، ولم تتبع سنة الله التي رسمها لصلاح خلقه ورشادهم في هذه الدنيا. فانقلبت قوة تلك الأمم القاهرة إلى ضعف وفناء، وأصبحت آثارها الباهرة عبارة عن أطلال وأشلاء، رغم كل ما بذلته في سبيلها على مر العصور من المال والجهد والعناء. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. وتتولى الآيات التالية فيما بعد عرض نموذج حي من الحضارات الزائلة والأمم الغابرة، وذلك بالحديث عن قصة موسى الكليم وفرعون مصر، حديثا يكشف الستار عما جرى من صراع بين الحق والباطل في تلك الديار. فها هو موسى يرسله الله إلى فرعون وهامان وقارون الذين هما أقرب المقربين إليه، وها هو فرعون يحاول أن يقتل موسى للتخلص منه، وها هو موسى يتحصن بالله ويعتصم به فيعصمه مولاه من عدوان فرعون، وها هو فرعون ورجاله يضعون خطة للقضاء على دعوة موسى في المهد، وذلك بقتل أبناء الذين آمنوا به حتى لا يبقى لدعوته أي أثر في الجيل الصاعد، وها هو فرعون يدلس على قومه مصرا على تضليلهم، محاولا لإقناعهم بوجوب التمسك بما هم عليه من المعتقدات الزائغة والتقاليد الزائفة، مدعيا أمامهم أنه إنما يخاف عليهم من أن يبدل موسى دينهم ودين أجدادهم وأن يظهر الفساد في ديارهم، مثيرا بهذا الأسلوب حميتهم وموقدا نار التعصب في نفوسهم. بل ها هو فرعون يتحدى قدرة الله ساخرا مستهزئا، فيطلب إلى هامان أن يبني له صرحا شامخا وبرجا مرتفعا في عنان السماء، عسى أن يطرق بيده أبواب السماوات ويطلع إلى إله موسى، إلى إله موسى على حد تعبيره الذي حكاه عنه كتاب الله، إذ أن فرعون حتى ذلك الوقت لا يزال لم يعترف بإله موسى إله له وللعالمين، فضلا عن أن يعترف بصدق موسى وكونه من المرسلين. وذلك قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وجاءت عقيب الآيات على قصة فرعون وخطته الماكرة للقضاء على موسى والتخلص من دعوته بما يؤكد فشل خطة فرعون ورجاله بدءا وختاما. وذلك قوله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقوله تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ويبرز كتاب الله في وسط هذه المعركة الضخمة القائمة بين الحق والباطل ما تركته دعوة موسى رغما عن مقاومة فرعون ورجاله من الأثر العميق والحميد بين آل فرعون أنفسهم وبعض قرابته الأقربين. في البذرة الصالحة متى وجدت تربة طيبة أسرعت إلى النمو فورا، ذلك أن رجلا من آل فرعون قد شرح الله صدره للإيمان بما جاء به موسى من عند الله، لكنه كتم إيمانه عن فرعون فترة من زمن ولم يعلنه لأحد من الناس، وبدافع من إيمانه الخفي المكتوم أخذ على عاتقه الدفاع عن موسى حتى لا يناله أذى فرعون. وفعلا فبسبب تدخله لم يقدم فرعون على تنفيذ حكم الإعدام في موسى، وذلك لعصمة الله إياه، بل إن هذا المؤمن من آل فرعون مضى في سبيل الدفاع عن عقيدته الإيمانية الجديدة خطوة أبعد، فأخذ يمهد السبيل ويهيئ الجو حتى يتمكن موسى من أن ينشر دعوته بين الناس وهو آمن على نفسه وعلى دعوته من كل مضايقة ومتابعة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وينص كتاب الله على أن مؤمن آل فرعون وإن كان لم يعلن إيمانه بموسى في الحين، فقد تولى بنفسه نشر جزء مهم من دعوة موسى بين أعضاء الحاشية التابعة لفرعون، وذلك بصفة أنه مجرد ناصح لقومه أمين، لا بصفة كونه تابعا من أتباع موسى وصحبه. وذلك ما تحكيه الآيات الكريمة على لسان مؤمن آل فرعون نفسه، إذ يقول: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاص. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ومؤمن آل فرعون باختياره هذا التعبير بالخصوص، وهو اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، إنما كان يقصد من بعيد إبطال ما ادعاه فرعون من قبل أمام قومه عندما قال لهم مضللا مزورا: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وذلك لنقض ادعائه الباطل. وهكذا أيد الله موسى، فلم تذهب دعوته سدى عندما كان يصارع فرعون ويقارعه، بل رزقته العناية الإلهية من بين آل فرعون أنفسهم سندا ومددا.